والجهاد وبيعة الأنفس لله هي يد نائبة عن الله كنيابة الرسول عن المرسل. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن نقض البيعة، من غدر العهد، من رجع عن الميثاق فإنما يغدر بنفسه وينقض العهد على نفسه، وسيلقى جزاء من الجنة التي لا يأخذها لأنه لم يستحقها، لأن النفس التي أمر بإعطائها عاد عنها وتراجع فلا يستحق ثمن، فهو نفسه قد ظلم وإياها قد جحد ولا قد أساء. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاد عليه الله أو عليه الله، قراءتان سبعيتان متواترتان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله لم ينقض العهد وثبت على العهد وقام بما أوجب على نفسه وثبت على بيعته لله ورسوله. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فسيؤتيه الله يوم القيامة الأجر الكبير، الأجر العظيم، الثواب العالي، وهو ما بينته الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثواب العظيم والأجر الكبير هو الجنة. ويا سعادة من فقال ذلك وعاهد عليه وأوفى به وأخذ الثمن من الله رضا ورحمة وجنة. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، نقول عربي أي حضري من العرب، نقول أعرابي أي بدوي من بلاد العرب. فالأعراب البدو والعرب حضر الجزيرة، واليوم حضر البلاد الناطقة بالعربية مشرقا ومغربا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، من المخلفون؟ أولئك الذين قلنا في سبب نزول السورة بأن النبي عندما خرج دعا قومه، دعا المهاجرين والأنصار للخروج معه، وأرسل للقبائل المحيطة بالمدينة ومدن الحجاز يدعوهم للذهاب معه لعمرة لمكة. فحضر من كان مخلص الإيمان وتأخر من كان منافقا في إيمانه. هؤلاء المخلفون الذين خلفوا أنفسهم، تركوها وراء أن يحضروا مع رسول الله هذا الفتح العظيم، هذه المعاهدة الفاتحة المعززة المؤزرة الموقرة. قال الله لنبيه قبل أن يلتقي بهم وقبل أن يصل إليهم، وسورة الفتح نزلت في الطريق إلى المدينة قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إليها. قال الله لنبيه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. عندما تؤنبهم وتوبخهم وتعتب عليهم: لما لم تخرجوا عندما أمرتكم؟ لما لم تأتوا معي؟ سيقول لك هؤلاء المخلفون الذين خلفوا أجرا، كلفوا دينا كلفوا حضورا عن بركة مثل هذا الفتح العظيم. سيقولون لك شغلتنا أموالنا وأهلنا، كنا في شغل من أموالنا، مزارعنا، تجاراتنا، نخدم أهلنا ونميرهم ونتاجر ونزارع، فلم نجد من يخلفنا على الأهل والأولاد والزراعة والتجارة. استغفر لنا، اغفر لنا تخلفنا وسامحنا لعدم حضورنا، فهذا الذي منعنا عنك وخلفنا وراءك. يقول الله لنبيه قبل أن يجيبوه وقبل أن يلتقي بهم وقبل أن يصلوا إليه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول عنهم الله جل جلاله هم منافقون. تقول الألسنة جمع لسان، ما لا يعتقدونه في القلوب جمع قلب. قالوا لك شيئا وأبطنوا سواه، أظهروا ما لم يكن حقيقة وأبطنوا الحقيقة. فهم لم يحضروك نفاقا، لم يكن لهم عذر في هذا التخلف، لا من مال ولا من زراعة ولا من تجارة، ولكنهم كما يقول ربنا سيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هؤلاء تخلفوا في الحقيقة لأنهم قالوا ليس محمد وصحبه إلا أكلة رأس، أي قلة قليلة يكفيهم رأس في الطعام. معناه أنهم ذهبوا لقريش في عقر دارها، وهم من هم؟ قيادة للعرب وقوة ومنعا وغنى وحضارا، فذهب إليهم بهذا العدد القليل، فهم هالكون لا محالة، مستأصلون لا محالة، ميتون لا محالة، ونحن لا نريد أن نهلك معهم ولا أن نموت معهم ولا أن نقضي على أنفسنا. ولذلك قال الله لنبيه وكشف عن دخائر هؤلاء المنافقين، قل يا محمد فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لو أراد الله بكم يا هؤلاء المتخلفون أراد بكم ضررا، سيكون هذا الضرر حضرتم معاه أو غبتم عنه، سيلحقكم هذا الضرر وهذا الهلاك وأنتم على فرشكم وأنتم في عقر داركم. ولو أراد بكم خيرا سيصلكم وأنتم داخل المعركة، والسيوف تصلصل والخيول تصهل، ولن يضركم ذلك شيئا لو أراد الله خيركم، ولكنكم نافقتم وأردتم لرسول الله الهلاك، وحدثتكم أنفسكم بذلك واشتهت نفوسكم ذلك، فأردتم أن تفرحوا بأنفسكم وتبعدوها عن هذا الهلاك الذي ظننتموه. وهيهات هيهات أن يكون، ليست هي إلا أوهام بواطن خطرت في أنفسكم المريضة الضعيفة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يا هؤلاء اعتذاركم كذب وطلبكم المغفرة من رسول الله كذب، لا يهمكم استغفار رسول الله ولا عدم استغفاره، ولكن تخلفتم عن الحضور إلى الحديبية خوف الضرر وخوف الهلاك، وأنتم تظنون محمدا هالك في من سأهلك ومن معاه لقلة عددهم، وهيهات هيهات تلك أماني باطلة سيعود ضررها وبلاؤها عليكم، والله خبير بما تعملون، خبير بقلوبكم بظاهركم بما تكتمون وبما تعلنون، لا تخفى على الله خافية. قال تعالى: بل ظننتم أن ينقلب الرسول أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم لم تحضروا هذه البيعة ولم تصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاكم، ليس للأعذار التي اخترعتموها وألفتموها من الشغل بالمال والولاد، ولكن إنما ظننتم السوء بأن محمدا لن يعود إلى داره ولن يعود المؤمنون، فهم هلكا ميتون. بل ظننتم أن لن ينقلب، أن لن يعود ولا يرجع. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، لن يعودوا للمدينة، لن تراهم زوجاتهم ولا أولادهم، ذهبوا ليسلموا أنفسهم لقلة وضعفهم أسرار قريش، هكذا حدثتم أنفسكم وهكذا تمنيتم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، زينوا ذلك، أعجبهم، اشتهوه، تمنوه، صادف هوى في نفوسهم لحقدهم على رسول الله وضغنهم لنفاقهم، كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم كفرة كذبة، والله خلفهم ليتطهر من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود منافق أو وجود مشرك، ولذلك خاطب الكل ممن خرج معاه: أنتم أهل الجنة، أنتم مغفور لكم، إلا صاحب الجمل الأحمر، صاحب الجمل لم يأتي معه، وإنما جاء باحثا عن جمله الذي ضاع، اختلط بالركائب النبوية، فعندما أتوه أصحاب رسول الله قائلين: ويلك، بايع رسول الله. قال: لا حاجة لي ببيعتي، إنما أريد جملي، اسماه الله من المغفرة، اسماه من الجنة، كما أبعد هؤلاء المنافقين فلم يحضروا ولا يستحقون ذلك. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، زينه الشيطان لكم وحسنه في نفوسكم، وتمنيتم ألا يرجع، ظننتم أن في ذلك فلاحكم وبقاءكم وغناكم، وأنتم في الحالة هذه تقون أعينكم بأيديكم وتقضون على وجودكم بالذل والهوان وغضب الله، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظننتم ظن الشر، ظن البلاء، ظن السوء، ظنكم بالله وأنه غير ناصر عبده وعبيده، وظننتم ظن السوء بمحمد وأنه ليس له من الفكر والدهاء ما يخدع به أعداء حتى ينتصر عليهم النصر العزيز المؤزر. بل ظننتم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، قوما هلكا لا خير فيكم، يقال لغة فلان دائر أي هالك لا خير فيه، لا ينتظر خيره ولا الاستفادة من بور جمع بائر، والبائر الهالك الذي لا خير فيه. كنتم قوما لا خير فيكم، لم تؤيدوا جيشا ولم تقاتلوا عدوا ولم تؤمنوا بدين ولم تتخلقوا بخلق، وكنتم أشبه بالدوام وبالدواب، بل كان الدواب خيرا منكم. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يخاطب الله هؤلاء المنافقين غير المخلصين كما يخاطب كفار الأرض ومنافقيها منذ نزول الآيات وإلى قيام الساعة. من لم يؤمن بالله ربا وبمحمد النبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالإسلام دينا وبالمؤمنين إخوة، فهذا قد أعد الله له سعيرا، أعد له جهنم يتسعر فيها ويحترق كلما نضجت جلودهم. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن ترك العبادة ترك الغاية من وجوده، ومن فعل ذلك كان له الغضب وعليه اللعنة ومأواه النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. يقول الله للخلق كلهم هو في غنى عنهم: من آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، فله السماوات وما فيها وله الأرض وما عليها وما بينهما، الكل ملك الله، الكل عبد الله، الكل تحت ربوبيته وجلاله وقدرته. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن تاب وأناب وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يغفر لمن رجع عن الكفر إلى الإيمان والإسلام يشب ما قبله. أما الكافر لا مغفرة له ولا توبة له، ولا يغفر الله لكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الكفر لمن شاء الله مغفرته، إما أن يغفر له ولا يدخل النار، وإما أن يغفر له بعد أن يمحص قليلا أو كثيرا، والنهاية دخول الجنة ولن يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله، من يعتقد لا إله إلا الله. وكان الله غفورا للمستغفرين للتائبين، رحيما بالمؤمنين، يرحمهم فلا يعذبهم، يرضى عنهم فيغفر لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمين، وكفر عنا سيئاتنا، وألهمنا طاعتك، وأدمنا عليها أبد الآباء، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم اقبل صيامنا وصلاتنا وعبادتنا، وكما أعنتنا لهذا اليوم أتم علينا نعمة عوني وتأييدي ونصرتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر بداية ونهاية، شهر بركة وخير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشهر بلاء وشهر نقمة على أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين مشارق ومغارب. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. الحمد لله رب العالمين.